فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونهسن نغيستيال دلكين بميل كستواد نغمق ليسان وصو دواد برنامشك نوحة او هدهانو كلاتك نغيستان وربهين تا اسلامي قاهي الفرقان عاوان قضبادة برنامشك اتكو مغليسان وحاكمي دا mid kamida ergooyinka soo xulay xildhibaanka federaalka ee laga soo doorto maamulka Hirshabeelle oo lagu dilay magaalada Muqdisho. Gudiga gurmadka abaaraha ee xarakada Shababul Mujahideen oo gurmadka qaybiye deegaanka ka tirsan wilaayada Islaamiga ah ee Mudug, faraci saddexaad ee macadka Qurtuba wilaayada Jubooyinka oo laga furay degmada Saako ee wilaayada Jubooyinka. Qodobadaasi iyo xubintii ruux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Aniga ayaa soo saaray oo idinla socodsiinaya waa mar kale iyo dhuux. وسديد بش رجب سنة دكون أفر بقول أفتن يسدح لهجرقة وافقسنا سديد بش لبات سنة دكون إيالبي لباتن كإميلادقة كسو دوادة برنامشك أوفا فاسن عيدا ما كترسان شباب المجاهدين أيام مانتا هولغل غار أكفوريي دقمدا كاران إي مغالا دا مقدشو هولغل كاسي قرشيسان أيام لقود دي لأي علي أحمد عمر كاسيو أها سركال كترسان مامول كدقمدا كاران sidoo kale Cali waxa uu ka mid ahaa ergooyinkii soo doortay xildhibaanka federaalka ee ka yimid maamulka Hirshabeelle. Waxaan ugu soo maqan gurmad laga bixiyay wilaayada Islaamiga ah ee Mudug iyo macadka Qurtuba oo faraci saddexaad ee wilaayada Jubooyinka ka furtay degmada Saako. Balse markaan ku soo dhawaada xubintii ruux Qur'aanka oo ku dhaqan waxaa halkan ka soo jeedinaya fadiilatu Sheikh Nuur Macalin Abdirahmaan. خلوا القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. درسيني عن وتلقلني إن رأسين دروستين تحنها هيد عنوان قرال كرات كذو هاي ruux quraanka ee ku dhaqan waa yakano wa ayadan ayan xilligan isku dayna bal in wixii sheegaysa dhuuxno kuna dhaqano. Alladheena yunfiquuna amwaalahum bil-layli wan-nahaari sirran wa alaniya, kuwa xoolahooda bixinaya habeen iyo maalinba sirran si qarsan iyo calaniyatan si cadaanab u qadhe u bixinayaan. Lahum ajruhum ilayhin abaalkooda cinda rabbihim rabbigooda agtiisa ku leeyihin, rabbigii dartii ay u bixiyeen way xawliya suuga uu sii wax ka bixiyeen ayay agtiisa abaal ku leeyihiin. Walaa khawfun cabsi calayhim korkooda ma ahanin, dadkii wax bixinta ku gaabiska ku sameeyey cabsida soo wajahay soo ka hor imaanaysa ayagu waxay uga jiraan ammaan. Walaa hum yaxzanuuna, murugta dadkii gaabiska sameeyey ku dhacaysana ayagu waxay uga jiraan ammaan. Haddii marka aayadaas aad maqlayso aayad yaa iskaale alii adduunya aakhara isagu iskaalahay oon laga xigan oo cid ka warrami karta laga bilaabo qabrigii iyo wax ka sokeeya ayaa ka hadli kara. Maanta waxa loo beesha caalamka dowladaha horumaray, midowga Yurub, midowga Afrika, Yurub iyo Amerika, oo waxaas la akhriyaa waxaasoo dhan nin ruuxu walbo kamid ah markii geeridu ku imaatagto arkaan cadaabka Ilaahay oo telefishinka aakhar u daarmo oo markii xaraarugayaan ay waxay rumaan allah kaliya rumaynay leeyeen wixii aan allah ka daba wadi jiro dhan waa kufurnay shaydaan iyo ururkiisa dhan waa laakiin waxay tarahay way rumaan rumayn maalintaas waxu tarimayso falamma ra'u ba'sana qaaluu aamanna billahi waxdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikiin taayib idan meeshaan nimankan allah waa amaana wuxuu leeyahay xoolahooday bixinayaan xilli kasta iyo si kastana waa bixaan habeen iyo maalin billayli wannahaar waliba leerku hormariyo qarsoodi in lagu bixiyo yaa fiican haddii wax in la muujiyo keenaysan jirin sida caadi in tubdu sadaqaat sirran wa alaniyatan hadana wayri oo labada xaalaba waa niman wax bixiya waay rag iyo waanba way ku jiraan kuwaasoo marka abaalkoodi sheega lahum ajrum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun waxaan marka darsigan ka faa'iideynaa dadku adduunkan intay joogaan ay wax bixinayaan waxaas ay bixiyaan abaalkooda goormay helayaan waxay helaan aakhiru lahum ajrum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun cabsi adaga jirta qabriga iyo wixii ka dambeeya cabsidaas amaani uga sugan yihiin oo Allah subhanahu wa ta'ala xoolahan xoola aad hormarsatay oo berri aad ka faa'iideysayso inay noqdaan ayaa hadaba la rabaa inaad cilmigeeda yeelato waa ruuxa kitaabkee sunnada fahmay gaala kuma jirto kitaabka sunna waa diideen munaafiqiina kuma jiraan waa diideen inkastoo halku dhagiyada islaamka ama afka ay ka yireen waa rumaynay way alla dhakraan inal munaafiqiina yukhaadicuuna allah wa huwa khaadicuhum isla markaasna muslimka waxay la jiraan adduunyada muslimka ay la jiraan kuwa safka gaalada gaala maahayne ilaan yahuudda nasaara qofkii gaala iyo gaaladana ayagoo ka mid ah umay tawallahu minkum fa innahum minhum laakiin ninka wax ka duulay jihadka wax ka aaday haddana munaafiqnimadiisa watu hadhow markuu soo naqay dhahay la irajacna ila almadinati la yukhrijanna al'azu minha al'adhal acaska waxa iska wada asiga cabdullaahi ibn ubay sidaas ay leeyahay xilligii nabiga sallallahu alayhi wasallam jooga adal kana nabigu ka wada waana duulaan oo ka soo noqdo waa u fursadi kuwaas waa kuwa munaafiqiinta adduunka marka muslimiinta ay la joogaan way la dukanayaan way la dagaal gelayaan kuwa ay u gaalo ku beereen gaaladii kamid yihiin waa sheegnay munaafiqiintu waa kuwa jihaadka ay wax ka galaa salaada wax ka dukaya zakada wax ka dhiibayo wama manahum an tuqbala minhum nafaqatum illa annam kafaru billahi wa rasulihi aw ra'al tayib aakhirana waxa la jiraan gaalada inna allaha jami'ul munaafiqina wal kaafirina fi jahannama jami'a wa arad ilmaaniga la leeyahay waa munaafiqi ama waa murtad ba munaafiqa iyo murtad kuna kala ma foga hadde iyo gaalka saddexduba laakiin muqaalada koray kala duwan ama gaalnimo ka simayeen waxa meesha ku jirta marka hadaad kitaabka sunnada barato ee ku amal fasho ee aad u fahanto say u fahmi jireen nabi maxamed kaleey salaatu salaam iyo saxaabtiisa radhiyallahu anhum ee aad u fulisay say u fulu jireen waxaad haystaa cilmi xaqiiqi oo dhab ah haysataa cilmigaas wuxuu ku dhacsiyaa waa cilmi kitaab oo sunne awooda cilmiga dhabta waa cilmiga alle عالم الغيب وشهادته عليه وحوالبا وحن مقدي وحن مقن با اوغاي اوغالكيسا اوغالا ان الله يعلم وانتم لا تعلمون انسانو الله خولاي الله اوغي ان كن ما اوغدي ما غرت علمي موزيف كان وكبد باديس علمي موزيف كا وامدكا وساوس الشيطان فوسوس له ما شيطان وسومين وساوس الشيطان وامدكا ما انت يونسكو هوغاميسو قرغنونكا غالده ميدوده هياده وقبشان خبرشو يونسكا ليلى ay hadaba oo calamkuusi dawa wasaawada sheeydaan shubahaadka naarta derbiga looga dhigane dadka ay ku sidkeysa asay u muujiheysa markaas dadku ku yaacayaan taasna marka waa inaad ogaataa cilmigu labadaas u qabsamaa intaasna waa dadka wax la baxa sida la u amaanayo wax bixinta damaalka ku saabsan waay ruuxaadu ku bakhiilo wixii oo nabixin culays ayuu Allah subhanahu wa ta'ala u ballan qaaday hadoo bixiyana fudayd فاما من اعطى واما من بخل سوره الليل لو عاد كو جرت وا درسي كانو انتاس اي كو سمي هي والله سبحانه وتعالى اعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الاسمى وفشى في الخلق تفرده كان القران له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي وهجاك فرعي سدحاد معهد كخرطبة ولاية إسلامية جبوين كأيال لغفوري دقمدا ساكو ولاية جبوين كمعهد كوحاوه ري حرومة أقولها جلب بؤاله وحانك صبرتي ساكو ولايات كخيبك لنا وحاوك ليهي حرومة كالدوان شيخ فؤاد أو كهضلي مناسبة دا حرق اللوغة جرية معهدك أيا كل إرادي مسؤولية دا والدك كسارا أولاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ما بعد. يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق الغائلين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاط شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن من أكبر الأمانات وأعظم المسؤولات تربية الأولاد، وحقوين أمانة أه هي مسؤولية دوين لسويدين يو وإلمها تربية تودوي، وحان أرنك لويدين يا الأب والأم أبها إيهو يدا لويدين يا ألوحوا ليها يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ذاتك مؤمنين تو نفتينا يهل كيم بالنار تك إلى ليا نار تو عذابك ألا إي عقابك شي سبحانه وتعالى، وحان ألا أشعي وحل وهرني دضي لك حان نيهين وغودها الناس والحجارة، وحكال الله تلمامي ملائك نارتها إذا إني ملائك قلبي أذك وأن كو أهل النار كون حريصان ينهين عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ألا أمر كي سوء كو أهل النار كإن عذاب قلوات كيو مع سنيان ويفعلون ما يؤمرون وح الله أمري بيسمينيا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه مركو آيدا فسري علي قو أنفسكم وأهليكم نارا علي وحير أدبوهم وعلموهم الخير إهل كينا وحاسسك أبياش للهد ليا. يا أيها الذين آمنوا الرجال قوامون على النساء وحقريه قامي أبياشوي هوينك عيالك يلمديهن أو تليو مركاوح ليه علي رضي الله عنه أدبوهم أدبية وعلموهم الخير خير كان برا مركا قريق أدوكتان هوينك يعروتين أدابت لبروي خيرك دينك خيرك وقرآن القرآن والسنة لبضع إن لبروي. وعلى الأب أن يراعي في تربية الأمور التالية أرمها سوصعت وإنه كدد لأبها وكو أرنك كواد اختيار زوجة الصالحة وهي أول خطوة إنه أبها الدورته زوجة صالحة نبوحي لها وين يدو أفر بالوقور سدا لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها تنكح المرأة بأربع هواني أفر بالغد البا مرك الرادني ورح ذي دوا الغد البا ولحسبها نوى اللو قرس دا دادك إكدلت علماء أخيار نيهين ولمالها نوى اللو قرس دا بيل كان يدب إنو نجيرين يحوضته ولدينها باللو قرس دا نبوي أفر تاس وهدي لهلي كرو هدي لواهي أي سوجوك ستي قبر قروح بضن لعقله نصب وين كدرت يعني دين لهين قال قلت لك اياه فتفر بذات الدين تربى يداك نبوحي لوحد دورتها قبل الدين تله قعنت هذا بعرضها خد عضو وتقولي سني سامر هذا قبل الدين قورته المه ابوه وصفريا جهاد بو آذيا دعوة الى الله بو بحيا الدون بو رادينيا هو يدو يمد كو الى لنيس دكسيقا ايو معاهد ايو كو الى لنيس تاوا مدك ودوي ارنك لبادي او ابها لغربو الاخلاص لله تعالى في التربيه والاحتساب الاجر على الله انه الهي درتي كتحي المهم تربيينتو دو و الله اجر وكحساب سنيو ومركز تو علميس او ميل غينيو ودين بريو انه الله اجر كحساب سنيو و الله درتي اي كتحي نبي صلى الله عليه وسلم وحاول انما الاعمال بالنيات قفك خير إنه نيستال ربا المهن إنه ألك أجر سين دون دين تؤبري إلى عكتك بحنيو بدل الله إنه كسينيو تمد سد هذه وحويان إن لقع هذا دكتو المهن لجوك قودة إيوم حيه ودمرين تودة إيا ترتيبين تودة تعويد الأولاد على العبادات عبادة إن لقع هذا دكو ومر البابها ووسوك حي مساجدك مر البوك حي معاهدة هو يذني تلفون صادرته أي مسؤول كما عد كي معلم كدوس كأي لحد ليسو ويلك يحق جاي مريا أنت حال كذي أي قبل هذه سي حال كذي تاي النبي عليه الصلاة والسلام أرين كوان غلط دردار ما أبايالك هدانو نهاي حديث أبو داود وصوصر في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السبع سنين. المهي إن واحد أمرتان صلاة مركة أي تدبسنا سوقاران أبها وحال ربا ويلك تبنجيركا صلاة صباح وصوك حي مساجد هذا لغم هايو وحال هيا أبيه مساجد كإيمان هايو المهي سي أو تبنجيركا كوية تبنجيركا سيدات جيركا لا سعونين نبينا وحولي هاي المهي إنو تدبسنا مركة قاران صلاة أمرا وضربوهم عليها وهم أبناء عشر طبعاً مركي قاران كو قراعة عنوك أن طبعاً قارين راشين لما طبعاً سنك قاري أن سلاة تكونين راشين لما سينيو من الله كرسانيو أخلاق نمالي خير نمالي ولا قراعة يا طبعاً مركي قاران كو قراعة وفرقوا بينهما في المداجع مرها دي طبعاً قاران ويلكي قبضة فلاش قوى اللوك لقاضي يا هو يدو هدي قرغي يري يا هاي قبضة هستي سوق شانيسا ويلكو نابيسا ودين عكامر يا سيئن إذا درقوا بران لبدو ده أنقول لي سوقين إسلامكو تربية أولاد أدب ودنيين مجرت دين سيدا أود تربية سي أولاده نبي عليه الصلاة والسلام أمد تربية سنبو كتغي أنقونا وحان ربنا أمد جيلك إنه كسو النغطو طريق رسولك عليه الصلاة والسلام وحان ربنا ويلشن إنه يقلد قال ما يقو علمي له إنه يقلد لجهادان إنه دينت إلهي كور وقاضان إنه نقان مقاتلين على الكفار كو نفتوض ألا كيب سيني نقضان سيكو قاري كرا يرانت إن لو تربيه يو وإن لو دارا أفلانت جهادك وإن لو دارا وإن صحابة الله برا رضوان الله عليهم وحولي هاي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه دقالك مركي اللو سعودي أحد ولالك عمير بن أبي وقاص ويل يربوها فقي جهادك آذيب ودومانا يا نبقو اسكا قريني وحربا إن رقا راعو وصفك قالو مركاسا كويري ولالك يمحاكو قدعي وحيل هذو الرسول كإلهي أركو ويريسنا يواني علينيا فعل النبي هو أركي تعال يا عمير كاسو روايرتها يا النغو مركاسو عمير نبي قرتيسو كوي نبي رحيم بوها مركو ويل كوين يو أركي مركاسو ردايا اسكرع لعل الله أن يرزقه الشهادة إنه إلهي شهادة سيابة دعك تدايا وحولي هاي سعد انت عن جهاتك أسعني وعدوك حقي أسعني سيفت مركي أقشتو لولك يجيدي سوا ويلير مركز سيفتا سون كيدا انقاذي يبوز عليس كيدا كقاذي ماشي مركز لتقي عمر بن أبو وقاص وشهيد رضي الله عنه عمر بن أبو وقاص رضي الله عنه وشهيد مركز إن مهو وإن لو أبورا إلهي درتيني ودنتان وإن لو أبورا عدو إلهي نيكورت وإن لو كوريا ولو برباريا إن أهل علم نقضان أي علماء ما أنت جوكت أي بدلان محلو قاري كرا وحلو قاري كرا قران كإن لحفظ سيو معاهد الشرعي سيدا معد كانوا كلا القرطبة إن المهلك كانوا أو حلبرو علوم الشرعي أوبرتو قلبتين أوبرتو صبحتين القرآن كأسوقاتو مرك إن لجود دعالو أخيرا مرك وحانو واردين تا وأنا وكمدة هاي وحان صدر دار مينا المهيجا إن دينتي إلهي وكحينو ودينتا أنبرنو العلم ما كان قال فيه حدثنا وما كان سوى ذلك وسوسة الشياطين علمه ووحى الله رسولك سوي القرآن والسنة ربضا إن أنبرنه إن كل ذلك ما عد كان ونوفرين هاي الله نوحن ودي سنينا إن أون نغضو ما عد بركيشا المهي إننا أي سفي عن وحوق برتان مستقبل كان أي دين تأي دلك بأي أنفعان والله سبحانه وتعالى كاسي وحوة شيخ فؤاد مدير كمعهد كخطبة فرع عيسى ساكو أيا اسمكها ضيف رويتان كمعهدك يو أهداف تؤتيك سنة يو معهدك بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله وعربا إنا وحير الآن كرده معهد القرطبة يو أجيد كيسا يو وحو يهي يو أهميات ديسا يو أهداف تيسا يو وحو يهي لما إنا وحير الآن كرده يان ربا معهد القرطبة سادوكتهن ومعهد ومدى مسلمين تا إلهي وقف عن لجحين وحنو شقدي سام بيله وكشقة يوحى أيهن ولايات إسلامية أنتوا ضبطان مرمان توضبا فروع عدو تربطنا يولي هاي ولايات الجبل الإسلامية أن كنا علنا هاي إلا سد فرع كيس هذا يالمان تانو فردنا فرع عدو كودو جلبة يكيد هذا لبات بوال كيد سد هذا دايو إلهي نوف زينا فرنا وما ونوفر ما قرطبة مركة يعني ما جعس قرطبة لو بحيه ما جعس كي من ماها قرطبة وحبيهم بارسنت هاي ما جع يعني إسك ما جع ومجرد ماها ومغا حصوص يو وحياوة حمبارسن وايو وحا مغالذي قرطباء دارتي علمغا مسلمين تا إلهايين ee Andalus ku taalay caasimadda ahayd ee cadawga Islaamka ay qabsadeen muddo qurun ka hor ah si aan loo iloowin dhikrigeeda iyo xusuusteeda muslimiinta maskaxdooda aysan ka bixin ayaa loogu talagalay lida marka Qordoba waa loo bixiyay waayo waa daartii cilmiga waa meesha culimo badan oo malaayiin ama culimo Ilaahay ka soo saaray muslimiinta wax ka badan 8 qarni ay xukumi jireen oo sharci Islaamka lagu xukumi jiray maadaama ay dhacday muslimiinta inaysan iloowin aysan ka tagin aan isdhin wax kale ayaa la rabaa waayo muslimiinta Andalus markay qabsadeen awooddooda waxay noqotay mid aad u sareysa anagana waxay ku gaareen arinkaas waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa waafijay waxay ku gaareen cilmiga iyo sharci Islaamka ay barteen aynu ku dhaqmeen waa Ilaahay wuxuu ka soo saaray culimada badan kamna Abdul Bar wa minan Hazim wa qadi Iyad wa ghayrihim kathir iyo qiyaadadii sarsare ka Abdurrahman Daakhili wa Abdurrahman Naasir munaasaba ahaan xilliga Abdurrahman Naasir waxaa dhacday markii uu noqday amirkii muslimiinta Andalus ninkii xukuma Ingiltara ama Britaaniya ninkii xukuma Ingiriiska wuxuu u soo dirsanayay dad waldan u soo dirsanayay uu leeyahay waxa ay soo bartaan hata maadiga ay soo bartaan qurdbaha ay ugu soo bartaan warqad uu soo qoray waxa kamid ah ajeebka ahayd intuu ku soo qoray wax noo bar Abdurrahman oo aad u toogtumay ya aakhirkeed wuxuu ku qoray magaciisa gadaal u mariyay markaas wuxuu yiri waxa soo qoray warqadaani khadimukumul mudii fi Ingiltara waqofka khadimkiina ah oo muslimiinta daatihiin Abdurrahman oo hadii aad amirka muslimiinta aad tahay khadim baan ku ahay buurano boqorki Ingiltara ah oo ingiriiska fadhiyo khadimkaaga ayaanahay warkaagan waa yeelaya waxa la ii soo baro dadkaas shalay meeshay joogeen meeshay tahay iyo yaani maantana is dhigeen waa u jeedaan anaga masada aan noqonay marka xaramna waxyaabaas loo laga soo laabto waadka ay dhahna bulbaqa yaani saalih ibn sharif waxaaba gabay rathaan dilus markuu ka sheekeynay waxa kamid ah qurdubo soo qaadanay wa ina qurdubo to darul ulum fakam min alimin qad sama fiha lahu shan wuxuu leeyahay kamid ah warkii yaani qurdubadi aw leeyahay maanta gacanta ka baxday waayo wuxuu leeyahay daartii cilmiga ay ahayd waxaan aad u badan buu leeyahay caalim aad u saramaray oo shaani weyn uu ku lahaa adduunkan soo maray dulka Andalus loran jiray maanta waxaa kala haysta Portugiiska iyo Isbaanishka laba dowladood iyo ajzaa kamid ah Faransa magaaladii Portugiiska caasimadooda Lisbona caasimadii waxaa qaadi ka ahan jiray Ibn Abdul Bar maantana cadaw haysto u jeedin marka waxaas inaan la iloobin maskaxdan ay ku jirto aan sii socono ayaan ugu talagalnay qordoba ayda ahdaaf bay leedahay ahdaafna loo aasaasay ahdaaftii dadkii muslimiinta aasaasay ay ugu talagaleen waxaa kamid ah ama ugu weyn ama asal buu ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala in rilihiisa mar hal aashis la gaaro wa radwanu min Allahi akbar wa walban waxa ka weyn Allah subhanahu wa ta'ala hal aashis ayaa ka weyn ahdaaftan rabno ama qordoba ay damacsan tahay ama muslimiinta loo rabo waxa kamid ah in la soo saaro jiil muslimiin ah oo wanaagsan diintooda ku dhaqmaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaligiisna caabudayo oo diintana ku dhaqmaa akhlaaqdi iyo aadaabti muslimiinta haysto Ilaahayna caabudayo rasuulkiisana adeecayo jidkii muslimiinta toosnaan ku socdo inaan la soo saaro ahdaafta ugu muhiimsan bay kamid tahay waxyaabaha ahdaafta qurdoba ay rabto waxa kamid ah ummada muslimiinta in isku filnaato daatadeeda aysan u baahan cadawgeeda iyo wax kale baan u baahan ay noqoto bacad Allah tabaaraka wa ta'ala mid ay isku tashato isku filan in ay noqoto waxyaabaha ay rabto way waxa kale kamid ah iyo walita yaani say ugu xorowdo ummada yaani haymanada ay ku hayso UNESCO iyo waxbarashadood inay ka xorowaan ay noqdaan muslimiinta ahdaafta ugu muhiimsan aan rabno taas ayaa kamid ah ahdaafta ugu muhiimsan qurdo ay rabto ummada marka la soo saaro waxa la baro waxa kamid ah ummadii in loo soo celiyo muslimiinta ahayd yaani qiyaadadii iyo hoggaamintii caalamka muslimiinta ay wali wada qurun mutataali ay lahaan jireen in loo soo celiyo muslimiinta sidii caalamka ay u xukumi jireen ay u xukumaan waxyaabaha aan rabno ama ahdaafta qurdo ay kamid tahay waxyaabaha ahdaafteeda kamid ah waxa kamid ah caalamka ama caalamul gharbiga dadka ay dhahaan ama ku hadda iska dhiga inay yihiin caalamku waa hoggaamiya inay ku fashilmeen hoggaamintii ay sheegan jireen adduunka ay ku fashilmeen akhlaaqiyan iyo wixii la mid ah ay u fashilmeen waayo waxa ugu muhiimsan dadka akhlaaqdooda iyo qiyamkooda ayaa ahayd awood maadiya waa laga yaabaa inay shood dheer ay jareen ama wax badan ay sameeyeen laakiin akhlaaq ahaan iyo qiyamkooda wuxuu noqday mid mutaraddi ah aad u liita meel hoos ay u tagay martaas inaan fashilino waxyaabaan rabnay ka mid tahay waxyaabaan rabo waxa ka mid ah ummadii waqtiga lagu faa'iideeyo waayo waxyaabaha UNESCO ay dejisay waxa ka mid ah qofka hadii 10 sano soo jiro madrasa la geeyo ama in la yiraahdo 12 sano iyo ayad ku sii jiraysa ilaa iyo dugsi sare kadibna wax kale ay sii sheegaan xogo soo naso macayd kale soo mar laga yaabo 30 sano wax ka badan inay qaadato asigoo jaamacada ka soo baxay leeyahay laga yaabo aqoon badan uusan lahayn ama 40 ka toosan garanayn in la gaarsiyo inay dhacdo in laga maarmo oo muddo 4 sano ah lagu soo gabagabeeyo wixii dhan oo ay intaas ay sheegan jireen munaasabadaysi raacis waxa kamid ah meesha inaan raaciyo hada iska sii muhiimsan tahay fatarada waxbarashada ee maraaxisheeda ilaa 8 marxalo waaye laba marxaladood waa tamhiidi lix marxaladoodna waa mustawiyashi ay lahayd ay kamid tahay waxbarashada 4 sano ayay tahay marka waxaaba aan rabno waxaas iyo wixii lamida ama umad u wanaagsan dhamaantood way yihiin muqarrara ay leedahay qurdoba oo ay diyaarin dad culimaa diyaanadooda lagu kalsoon yahay aadna u wanaagsan insha Allah muqarrarkana tahta ishraaf maktab tarbiyati wa ta'lim ayagaana ishraafiyay fiiriyay wixii u baahanaa ayaga kala hufay waxa kamida waxaaba lagu barto markaan soo koobo waqtiga dhamaada saas leeyahay alaay qabtay waxaaba la bartay mawaada sharci islaamka tafsiirki quraanka waa la bartaa tawxiidki aqeedadi hadiski nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo fiqhi iyo siradi nabigeena iyo culumti luqada carabiga oo in la barto aad muhiim ay u tahay funuunteeda kala duwan iyo maadigi lama igfaalinayo asagana waa ku jira sida juqraafiga iyo culum sayniska iyo maadada riyadiyadki iyo qeyrkoodaba waa la dhigtaa waa culum muslimiinta guligooda ayay baran jireen maadka qurdoba wuxuu leeyahay shahaado ayuu u bixiyaa qofka hadii markuu quraanka dhameeyay kadib la keenay waxaan rajaynaynaa ama la rabaa in muddo 4 sano uu ku qaato shahaado una dhiganta dugsi sare ama kaba si fiican inta la arkay waan la tajrubeeyay qurdoba shaqadeeda iyo joogtadeeda iyo tayadeeda waa la fiiriyay waxaan rajaynaynaa anagana sidii qurdobayaashii hore inaan noqono amba haday suurtagal noqdo ama ka sii horeyno laakiin gadaal aanan marin waxaan rajaynaynaa kamid tahay marka waxaan isku sheegaynaa dhamaanteena wixii karaankeena anaga waxbana hakrinaynin aan dadaalayno Ilaahay subxaanahu wa ta'ala haduu noo fududeeyo insha Allah way fududaanaysa waxaan aan gaarin maanta Ilaahay aan ugu mahadinaynaa waxaan awoodeen aan ku keenay aqligeena maaha waa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waafijeeyay ahaayeen marka wixii wacdiyan kulli culimada abno sheegay meeshan ku soo gabagabeynaya Allah subxaanahu wa ta'ala a'lam kaas waxa uu ahaa mudirka macadka qurdoba faraciisa saako nabadoon maxamed jamcaale oo kamid ah odayaasha dhaqanka saako ayaa isna ka hadlay munaasabada waxana uu sheegay inay soo dhaweynayaan macadkan alhamdulillahi rabbil alamin allah awooda iskale ayaan ku xamdineyna horta alhamdulillah meeshan barakeysan oo sharafkaan leh oo sidaan loo sharaxay oo ilaadankiisa idaacadda ayaan ka maqli jiray maxamed ahaanteyda anigu wali ma arag ilaadankiisa tartanada iyo waxyaalaha soo saarto marka waa ilaahay mahadi hadii maanta saako aan ku noolnahay deganahay qurdoba laga furay inta ka shaqeysay xaragaad ilaa walaayo ilaa ilaad maktab kasta oo ka qayb galay waxaan leenahay jannada firdaws Allah ka waraabiyo waa wanaag marka waxa way waa soo dhaweeyayna qurdoba soo dhawo baan leenahay marka si kala qaado waxa way culumada maanta arintan noo sameysay waa mahadsantihiin waxaan kugu dareynaa si siyaadiya oo ballaariya oo ha ahaato dad aan waligood dugsigaan oo kale loo furin baad kor degteen marka si fiican loo ballaariyo waana dhiirigelinaynaa odayaalka hadaan nahay in aan la tago dugsigaas aad iyo aad baan uga shaqayn doonaa anagoo Ilaahay ugu dhawaanayna waxaan kaloo waxaan leeyahay dadka waalideenka oo hadda ilmahooda kale waa mahadsantihiin adinka iyo darsaalkiinana soo aruuriya waxbarashadana ilaadinka ardada iyo macalimiinta si fiican loo hagaajiyo waa barwaaqo weyn weeyo Ilaahay noo keenay alxamdulillaahi rabbil caalamiin waa wax weyn hadda faalad laba sii geli karo waa koobanta arrintu marka arrinta waxaan ku soo dhaweynayaa in ilaadankiisa ardaduna ay noqdaan waxa korkooda lagu akhrinayo ay ogaadaan yaryar iyo waaweyn ba ahaadeen waxaa la idin barayaa wixii Ilaahay soo dejiyey quraankii iyo sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam marka xoolo aadna lahayn iyo dhar aadna lahayn iyo daawo aadna lahayn aad wax ku baranaysaan waxaa la idinka rabaa inaad noqotaan jiilka berri bedeli doono markaan anagu tagno oo berri ilaadankiisa soo saara gaal oo dhan ka casuuqa waddanka oo ilaadan kitaabka Ilaahay mashrib iyo maghrib geeya sidaasaa la idinka rabaa idinkuna sida ogaada waalideenka aabe iyo hooyaba canugu haddaan aan laga warqabin amaan macalinkiisa laga warqabin waxba ma baran karo aqligiisa waxa weeye waa adinka asagu weli ma gaarin caqliga ilaa uu xataa 32 ilaa uu ka gaaro intaas oo dhan tarbiyo ka raba marka intaana waalidkaan leeyahay ugaas ka beesha shiqaal ee wilaayada Jubooyinka ugaas Shuaib oo goobjo ka ah munaasabada ayaa dhankiisana sheegay inay si diiran u soo dhaweynayaan furitaanka machadkan alxamdulillah wa kafa wa salatu wa salaamu ala rasuulil mustafa qala ta'ala ya ayyuha alladheena aamanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wala ilaha subhanahu wa ta'ala ya maad iskala mahadan la soo koobi karin wa an sugeynay machadka qurduba alxamdulillah ilaha yaqum hasan insha allah ta'ala machadkan waxaan leenahay soo dhawow waaradiintuna waxaan leenahay waa aragtaan kulli insha allah ta'ala qofku waxbarasho daneynay 24 saac walaayadka islaamku waxa ka socda waxbarasho machad ay la soo gabagabeeyay midna waa la furaa machad qurduba waa la furay marqaati aan karnahay waa u fadhinaa waan soo dhaweynaa insha allah ta'ala waxaan ilaha subhanahu ta'ala ka rajaynaynaa in awladana ay ku aflaxaan bi idhnillahi albari assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم gudiga gurmadka abaaraha ee xarakada shababul mujahideen ayaa deegaanada Caad iyo Amaara ka qaybiyay gurmad isugu jiray raashin iyo biyo dhaamin waxaana gurmadkaasi ka faa'iideystay 160 qoys qaar ka mid ah odayaasha deegaanka oo ka hadlay fagaaraha raashinka lagu bixinayay ayaa ka mahadceliyay gurmadka la gaarsiiyay dadkaasi bismillaah alxamdulillaahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiina wala udwaana illa ala zaalimiin awalan allah subhanahu wa ta'ala ayaa mahadiska la dhamaanteed fuma baadigeed waxa maad iska leh walaalada islaamiga ah ee soo gaarsiiday deeqdan waxa kale maad iska leh gudiga abaaraha ee sidii arintan loogu soo idmaday u soo gaarsiiyay deegaamada ay ka taalido maamulka islaamiga anaga ah odayaasha digmada Caad waxaan ku kalsoonahay ama aan ku faraxsanahay sida dadka ee masaakiinta loo soo tixgeliyay oo laga qayb qaatay wixii dhibaato ahay waxa meeshan la keenay raashin aad iyo aad u farabadan oo ka kooban bur iyo bariis iyo sonkor saliid iyo timir raashinkaasi dad badan ee ilaa 100 gaaraya iyo ka sii badan ayaa loo qoondeeyay waxayna heleen wax alaale iyo wixii nasiibkooda Ilaahay ugu tala galay waxaana soo gaarsiiyay gudiga abaaraha waxayna ku mahadsan yihiin sida arintoodii loo idmaday u guteen waxaan u mahadcelinaynaa dadka muslimiinta ee ayaga laftirkoodu baahidan iyo dhibaatadan soo ajiibay Ilaahay ayagana miisaanka xasanadka ugu daro kuwii keenay iyo kuwii soo ajiibayba baahidan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka dulqaado abaarta iyo shidada iyona Ilaahay naga rafciyo waxa inta ka sii muhiimsan waxa lagu helay intaani waa jihad fi sabilillah wax kale lagu ma helin meeshan waxyaalihii ka jiray jiray wax maanta la koobi karo ma ahan marka waxa barnaamijkani uu ku hirgalay waa Ilaahay kitaabkiisa la kor yaalay wax kale kuma hirgelin amniga nabadgelyada wax sugnaanta waxaas oo dhan waxa lagu helay jihadka awalan wa aakhiran markasta iyo mar dambe Ilaahay baan mahadinaynaa Allah soo inaga dhigay dad muslimiin ah maanta aad iyo aad ayaan waxaan dareemaynaa farxad aad u ballaaran sababtuna waxay tahay gudiga abaaraha gobolka mudug ha deegaanka Caad ayay soo gaarsiiyeen deeq ah waxa weeye deeqdaas waxay ka kooban tahay sonkor ay ka kooban tahay bur ay ka kooban tahay bariis ay ka kooban tahay saliid ay ku jirtaa timir baa ku jirtaa runtii aad iyo aad baan waxaan u dareemaynaa farxad qaali ah aad u muhiim ah sababtu waxa weeye dadkii walaalahooda ahay oo muslimiinta ahaa baahida saddexda sano abaarta haysay ayaa damqisay meel kasta runtii way ka qayb qaateen naf iyo maal bay ku bixiyeen Ilaahay baan uga mahadinaynaa alxamdulillaah dadka muslimiinta ahna waxa loo baahan yahay Ilaahay inay wa shukriyaan subhaanahu wa ta'aala Ilaahay hadduusan ma taqaana arrinkan ummadda muslimiinta ku ilhaamin oo Ilaahay uu sanawad u seen ma aysan soo gaarsiin runtii Ilaahay baan soo gaarsiiyay Ilaahay baan uga mahadinaynaa ummadda muslimiintana waxa la rabaa inay ku qanacaan inay ku qancaan Ilaahayna tala saartaan adkaarta badiyaan salaada badiyaan bariyaha Ilaahay bari ay bariyaan qaar kamid dadkii gurmadka ka faa'iideystay ayaa la hadlay warbaahinta aniga magacayga waxa la yiraahdaa Nuuro waxaan joogaa deegaanka degmada Caad alxamdulillaah Ilaahay baa mahadii usugnaatay markii hore asaga ayaa wax la baryale asagaana wax bixiya meeshaan aan fadhiyo hadda dad aad u faraween ayaa jooga dadkaasna waxa naro kugu gargaaray oo maanta meeshaasna lagu siinaya gudiga gurmadka abaaraha ayaa waxay noo keeneen deeq fara badan deeqdaas oo bur bariis sokor timir iyo waxyaalo fara badan saliid Ilaahay baa noo soo adeejiyay Ilaahay baana mahadu u sugnatay annagu marka masaakiin baan nahay dad roob la'aan ku dhacday baan nahay dad xoolahi yara ka baabeen baanahay nabadgelyana waa ku haysanaa deegaanka aan joogno ilaahay waxaan ka baryaynaa roob degdega iyo barwaaqo inuu nasiyo nabadgelyada aan haysano ilaahay waxaan ka baryaynaa inay noo sii hagaagto oo kor noogu sii kororto ma filaynin dad iska jooga guryahooda reer baadiyaha hoos ka masaakiina baan ahayn si degdega ayaa ilaahay noogu soo adeejiyay muslimiinta nala noolaa waxay arkeen inaan baahannahay waa noo gurmadeen iyagana ajar iyo xasanaad badan allah ka siiyo gurmadiyo intii mujaahidiintu joogeen dhowr jeer ayaa sanadyo hore abaaro dhaceen raashin yar aan hel midaanina biyay wadataa raashin saa'ida bay wadataa alxamdulillaah iyagana muslimiintii ay ka soo qaadeen ilaahay ajar iyo xasanaad ha siiyo annagana allah noo daaweyn ali xasan gala layidhaah aada qadood maleyaan joogaa maanta waxaa la siiyay sonkor bariis iyo bur aa la siiyay stemer iyo saliin adoon baa la siiyay waa la siiyey haamtaed haa waxaa la siiyay masalnimo iyo masaakinnimo awalna waa idin duceeyay haatan waa idin duceeya adduun yaqnaan laa idin sumi muraadkiina alla sahlo hadda ka hor inay soo badan dhowr goobaan duceey hadda ka hor saddex goobaan duceeyay waxay laysiiyeen waxyaal ay joojiyeen aan ku duceen haatanna waa cadis afaraad hadda meerkiina la badiyo muraadkiina alla sahlo dunka la idin sumiyo gaalada kore la hajabi gaalada kore la hajabi raahid axmed asoomle belatulamiinna waa la yidhaha aadna waa la yidhaha waa kaas maanta maxaa ka socda maanta waxa ka socda wax la yidhaahdo gacan siin tabarucaad wanaagsan waxaana siiyey walaayada ayr allah siiyo waxaan u aragnaa samafal wanaagsan baahidaan u qabnay lama sheegi karo baahidaan u qabnay walaayadu inayn gacan siido oo abaaraha nagala tacaasho waa naloo sii waan u qaadanay waa kaas waxaan ugu ducaynaynaa walaayada tii jirto joogta allah ka dhigo kor allah u qaado adagana allah jabi waan bilahi towfiiq bismillahi raxmaan raxiim maxamed kaarshi xasan camaara waxaa ka jira xarakada dad ugu gargaaraysa wax siinaysa waa indhala ay horta anigu sidaydaba aad iyo aad aad iyo aad saasaan u ducaynaynaa wax ilaahay keenay oo xarakadu noo keentay weeye khayr allah siiyaan leh jaamac rooble oo jooga camaaro oo lagu baxaayo awilu anugu markaan haddeera saddex shaayaan arkaa aye maxay kaleyiin waa gadaab bariisa iyo ceeg saliida iyo kiilad timira waan gartay sababta lagu siiyey maxay tahay waa masaakiinnimo aye waa u baahnayd waa u baahnay bal baahida u qabtay intay leekeen noo sheeg waa mid waaye haddii u dhibaato badan aye waa ka abaara jiro awgeed ayaa laydinku keenay abaarahaasaana lagu keenay awgeed aye haddii waan u baahnay waan u dhibaatoonay aye maxaa u ducaynaysaa walaalay xilligan kuusoo gudbay meeshay tagaanba folku guulle allaha ka dhigo khayr allah siiyo walaayadii jirta allaha ka yeelo tii raagta allaha ka yeelo khayr iyo qanicaad awalna waa noo gurmadeen haddana waa noo soo gurmadeen markaan ku saddex goor marna daawo marna raashin haddana raashin waxay tahay haddii ilaahay idmo culumanimo islaamnimo haddii ilaahay idmo abaaro iyo masaakiin waxay nooga dhigan tahay waa wax haddii ilaahayma dalka iyo dadkaba noolayhaayo aniga cismaan cawaale weheliye oo jooga waddanka camaara maanta waxay culummadu isiiday gadaa bariisa kiilo timira waa ka hayaa culummada waxaa la ii siiyey inaan ayrahay oo wax kale aanan haysan abaarna aan ku jirno culummadaana gacan qabatay ilaahay waxaan ka baryay inay khayr wey baahida u qabteen intay la-egta lagama sheekeeyo waa saas maandho aada ugu baahantii xala iyo habeen hore waa iga wax la-aan inaanan dab shidin aye laakiin maanta waa shidanaysaa maanta war hadde war miyay leeda aye maxaa ugu ducaynaysaa marka raggaas yaa ragga saas kuugu gurmaday maxaa ugu ducaynaysaa ilaahay khayr ha sii aye ilaahay khayr ha sii xarfkii naareed allah waa kori kuwa gaajada naga dul qaaday ilaahay waxaan ka baryay saami سامي أي ملايسي إن الله سيا قد أهلنا برنامج كعاوة إيجا إنتا لما أنت نبوحا إذن كغتغينا سيداس يوفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بدين عظيم.